بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الرابع بعد الخمسين من لقاءاتنا مع العقائد الإسلامية من ليلة السبت 24 من شهر الله المحرم 1426 هجرية الموافق 5 مارس 2005 ميلادية. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق بعد أن نجدد نياتنا في مجيئنا لدرس العلم نستمطر به رحمات الله تعالى، ونرجوه تعالى كما وعدنا أن يذكرنا في ملأ خير من هذا الملأ، وأن تحفنا ملائكته، وأن يقال لنا في نهاية هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. تحدثنا في اللقاء السابق أيها الأحباب عن كيف فسدت أوروبا، وكيف تم تصدير فساد أوروبا إلى العالم أجمع، وبداية الفرقة بين الدين والعلم، والنظريات اليهودية الثلاثة التي صاغها عباقرة الشر من اليهود لإفساد العالم أجمع بمحو الدين، فكانت العلمانية أي اللادينية، وهي موضع حديث الليلة أيضا، وظهرت ظاهرة أخرى هي العولمة في هذا العالم منذ التسعينات من القرن الماضي، القرن العشرين. فحديث الليلة عن هاتين الظاهرتين، ظاهرة العلمانية وظاهرة العولمة. والعلمانية كلا الظاهرتين يعني حادثتين، وتشتركان في حروف العالم أو العلم على اختلاف في المفهومين. فالعلمانية نسبة إلى العالم، أو إذا نسبناها إلى هذا العالم أو العلم ليس ذلك قياس لغوي، لكنها مصطلح ترجم بمصر والمشرق العربي للكلمة الإنجليزية سيكولاريسم، سيكولاريسم، ومعناها، معنى الكلمة أي الترجمة لها، الدنيوي والواقعي والعالمي، الدنيوي والواقعي والعالمي، ليس فيها كلمة دين كما يأتي. وتعني معناها لا دينية، لا دين على أي وجه تكون وفي أي ميدان تطبق وعلى أي شيء تطلق، فهي دنيوية وهي لا دينية. هي نزعة أيضا فلسفية وفكرية وسياسية واجتماعية، ترى العالم مكتفيا بذاته، ترى أن العالم يكتفي بذاته، تدبره الأسباب الذاتية المخلوقة فيه. فالعالم هذه العالمية أو العالمية والواقع والدنيا هي مرجعية التدبير للاجتماع، يعني الإنسان والدولة والحياة تدير حياتها بحسب هذا الاجتماع وبحسب ما يصلحها، وهي قادرة على ذلك دون حاجة إلى دين سماوي أو تشريع إلهي، فليست الحياة ولا الدنيا ولا العالم بحاجة إلى مدبر لهذا الكون، والإنسان يكتفي بذاته، يدبر حياته ويدير شؤونه ويبدع قيمه ونظمه بواسطة العقل والتجربة، وليس في حاجة إلى شريعة سماوية تحكمه ولا إلى دين إلهي يحجزه عن التطرف أو التصرفات البعيدة عن الأخلاق والقيم. هذه النزعة اعتنقها جماعة في أوروبا مقابل ما كان سائدا في العصور المظلمة في أوروبا أيضا، التي تسلط فيها رجال الدين على كل نشاط وفي أي ميدان، مما تسبب عنه ركود وتخلف حضاري بالنسبة إلى ما كان موجودا بالذات عند المسلمين من تقدم وفي كل المجالات. وقد أشرنا إلى ذلك حين تحدثنا عن محاربة الكنيسة للعلم والعلماء ووجود محاكم التفتيش وأفران التعذيب، ذلك أنها تقوم على الخرافة والعلم يناقض ذلك، فلن تكون لها قائمة مع وجود العلم ومع وجود الفكر الصحيح. واختيرت كلمة علمانية لأنها أقل إثارة من كلمة لا دينية، يعني الترجمة الحرفية لها معناها الدين والواقع والعالم، معناها لا دين دنيا، الدنيا والواقع والعالم، يعني لا دينية. فالترجمة الصحيحة لها التي تعبر عن واقع الأمر هي لا دينية، لكن هذه تثير في النفوس المنازع العديدة نحو محاربة الفكرة، فاختير لها اسم العلمانية. كما سبق عندما تحدثنا عن الماسونية وظهر أمرها وافتضح شأنها، فدخلوا من أبواب أخرى تحت مسميات الروتري والإنتركت والروتركت علشان تبقى كلمات لا تعبر عن أهداف الماسونية، مع أن الشعارات التي جمعت كل هؤلاء هو إن الأديان تفرقنا والماسونية أو الروتري يجمعنا والعياذ بالله. مدلول العلمانية المتفق عليه يعني عزل الدين عن الدولة وحياة المجتمع، الدين لا دخل له بالدولة ولا بحياة المجتمع ولا بالسياسة، وإبقاء الدين حبيسا في ضمير الأفراد لا يتجاوز العلاقة بينك وبين ربك. وبعض الطقوس التي تحصل في مراسم الزواج أو الوفاة، يبقى هذه فقط هي العلاقة بينك وبين ربك، ما عدا هذا الحياة الدنيا العالم يديرونها بأنفسهم، لا علاقة للدين ولا للشرع السماوي بهذه الأمور. وانتشرت الدعوة في أوروبا وعمت أقطار العالم بحكم النفوذ الغربي والتغلغل الشيوعي في ذلك الوقت في القرنين 17 و18 الميلادي طبعا. وكانت ولادة الحكومة الفرنسية سنة 1789 ميلادية أول حكومة لا دينية تحكم باسم الشعب، مع أن المظهرية بتاعتها الثورة والحرية والمساواة والإخاء وما إلى ذلك. فما هي الأفكار والمعتقدات؟ لأننا نتحدث في أمر عقائدي، نتحدث في سلسلة من اللقاءات العقائدية، فما هي هذه المعتقدات والأفكار للعلمانية؟ أولا، بعضهم ينكر وجود الله تعالى أصلا، وهذا هو الإلحاد بعينه والعياذ بالله، ولنا مع الإلحاد حديث ولقاء خاص. فبعضهم ينكر وجود الله أصلا، فالعالم موجود لا بوجود الله ولا بقدرته، لكنه هكذا يعبرون عن ذلك بأن الطبيعة هي التي أوجدت نفسها وما إلى ذلك من النظريات الفاسدة. بعضهم يؤمن بوجود الله، الأخف وطأة من الأولين، لكنهم يعتقدون أنه لا توجد علاقة بين الله تبارك وتعالى وبين حياة الإنسان، فكأن الله تعالى مهمته وقفت عند الخلق وليس له والعياذ بالله من الأمر شيء. يبقى هذا يتناقض مع قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فالذي خلق هو الذي يأمر وهو الذي يشرع، لكنهم يقفون عند مجرد أن هذا الإله مهمته انتهت بخلق هذا الخلق، ولا دخل لهم بقوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من عقائدهم أيضا أن الحياة تقوم على أساس العلم المطلق وتحت سلطان العقل والتجربة، التجربة والعقل هو اللي يحكم هذه الحياة. أيضا إقامة حاجز سميك قوي بين عالم المادة وعالم الروح، وتعتبر القيم الروحية عندهم يعني قيم سلبية لا تنتج في المجتمع شيء، وبالتالي يدمرون الأخلاق والقيم، وتكون المصلحة والمنفعة الشخصية هي التي تسوسهم وتقودهم في هذا العالم. أيضا فصل الدين والسياسة، فصل الدين عن السياسة، وإقامة الحياة على أساس مادي لا على أساس روحي، ولا على أساس أن هناك يوم آخر وهناك حساب وثواب وجزاء وعقاب وإلى غير ذلك من المعتقدات الإسلامية الصحيحة. تطبيق مبدأ النفعية في كل شيء في هذه الحياة، ما يأتي له بالنفع يطبقه، ما يعود عليه بالضرر لا يطبقه، ولا دخل له في هذه النفعية باليوم الآخر، لكن النفعية أي في الحياة الدنيا فقط. نشر الإباحية والفوضى الأخلاقية وتهديم كيان الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى في المجتمع، فإذا فسدت فسد المجتمع، مثلها في ذلك كمثل القلب بالنسبة للمسلم، إذا صلح صلح الإنسان كله والمسلم كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. انتشرت العلمانية في العالم الإسلامي أيضا وامتدت إليه العالم الإسلامي والعربي، ومن مظاهر ذلك أن الزعم يعني يزعمون أن الإسلام والدين هو عبارة عن طقوس وشعائر تعبدية لا دخل لها بالحياة العملية ولا بالتقدم ولا بالتكنولوجيا، إن الإسلام لا يتلائم مع الحضارة بل يدعو إلى التخلف، ويدعون أيضا إلى تحرير المرأة بالأسلوب الغربي المتعارف عليه، وليس كما يهدف إليه الإسلام أو كما يرجوه الإسلام. ولذلك قلنا إن تحرير المرأة بهذا المعنى تدمير لها أو تحرير لها من سلطان الدين والعفاف والقيم والأخلاق والمبادئ التي نص عليها الإسلام. كذلك تشويه الحضارة الإسلامية وتضخيم الحركات الهدامة التي مر بها العالم الإسلامي على مدى التاريخ الإسلامي، والزعم بأنها حركات إصلاح، يعني هي حركات هدامة لكنهم يصفونها بأنها حركات إصلاح مصلحة للعالم الإسلامي، وكذلك يدعون إلى اقتباس الأنظمة والمناهج اللا دينية عن الغرب ومحاكاته وتقليده فيها في هذه المناهج الغربية، وتربية الأجيال تربية لا دينية، يبقى مجرد أشياء تبث في الكتب تحت عنوان ما الأخلاق أو غيره، لكن تبعد عن العقيدة الإسلامية الصحيحة. العلمانية بهذا المفهوم وبتياريه، الملحد الذي ينكر وجود الله تعالى أصلا، أو الذي يقصر وجود الله تعالى على مجرد العبادات والطقوس والشعائر الإسلامية التي تربط الإنسان بربه كالعلاقة في مجال العبادات وفقط، ولا دخل لهذا الدين ولا لهذا الإسلام بالحياة العملية أو الواقع العملي، ولا بالاقتصاد ولا بالسياسة. معناها هو عدم الممالاة بالدين، أو كما قلنا لا دينية. هذا الأمر يأباه الإسلام، يرفضه الإسلام، والإسلام والدين كما سبق وضع إلهي يرشد إلى القول الحق في الاعتقادات وإلى الخير في العبادات وإلى والمعاملات وما إلى، فهو من صنع الحق تبارك وتعالى، صبغة الله، صنعة الله، وليس من صنع البشر. فالإسلام منزه عن كل العيوب والمآخذ التي تلصق به ظلما وزورا، ومنزه أيضا عن الأديان التي لعبت فيها الأصابع، حيث استحفظوا على هذه الأديان، ولكن الدين الإسلامي بحمد الله تعالى محفوظ بحفظ الله تعالى لكتابه ولقرآنه العزيز، لأنه دين الإصلاح الشامل الذي ينظم العلاقة بين الإنسان وبين ربه من جانب، بدءا بالعقيدة مرورا بالعبادات ثم المعاملات والحدود والجنايات والاقتصاد، فهو الدين الشامل والمصلح لكل زمان ومكان. ويوفر لهذا العالم لو اتبعه حق الاتباع العيشة السعيدة في الدنيا والفوز والنجاح أيضا في الآخرة. فهو كما يقال بحق دين ودنيا، وكذلك دين ودولة، لا انفصال بين الاثنين، وعبادة وقيادة أيضا. من مظاهر ذلك، من مظاهر ذلك الدين الإسلامي والعقيدة الصحيحة، أن عقائد الإسلام ليست فيها خرافات ولا أباطيل، فهو يقدر العقل حق قدره ويأمر بتحكيمه في كثير من الأمور إلى حد كبير، لكنه كما سبق إذا تعارض العقل مع النقل الصحيح قدم النقل على العقل. الإسلام أيضا ليس منغلقا على معلومات معينة تؤخذ بالنص ونتوقف عندها، بل هو دين منفتح على كل المعارف والعلوم ما دامت تقوم على حقائق علمية وتستهدف الخير للبشرية، لا تقوم على مجرد نظريات. وتحدثنا عن النظريات اليهودية الثلاثة، وقلنا إنهم ألغوا الدين وألغوا الأخلاق والمبادئ في أسطر قليلة، وأن هذا الدين يقوى في المجتمع الزراعي والبدوي ويضعف ويفقد أهميته في المجتمع الصناعي. ومن هنا ظهرت المقولات المختلفة إنه في المجتمعات النامية والزراعية إن هذا لا يرجى لها التقدم ولا فلاح ولا نجاح، لكن ذلك يرجى في المجتمعات الصناعية التي لا تتمسك بهذا الدين والعياذ بالله. الإسلام أيضا يمكث الرهبنة والرهبانية التي تعطل مصالح الدنيا، ويجعل النشاط الذي يحقق مصالح الدنيا في مرتبة الجهاد في سبيل الله، والتاجر الصدوق الأمين يحشر مع الصدقين والنبيين والشهداء إلى آخر ما جاء في الحديث الشريفة، والساعي على الأرملة وعلى المسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، يعني لا ينام. فهو إذن دين يعمل للدنيا والآخرة معا، للماء المادة والروح. والإسلام أيضا يقرر إن السلوك الاجتماعي هو معيار لقبول العبادة، يعني لا تقبل العبادة إذا لم يصاحبها سلوك اجتماعي صحيح. وهذه تحدثنا أيضا عنها إجمالا. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فرضية الصيام ثمرتها لعلكم تتقون، في الحج أيضا لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبالتالي من ذلك أيضا قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الإسلام أيضا ليس فيه كهنوت يتحكم في مصائر البشر بأن يكتب الجنة أو يعطي الجنة لأناس ويحرمها ويحرم آخرين من دخولها، صكوك الغفران وما إلى ذلك، كل هذا ليس في الإسلام. وسبق القول بأن كل الأسئلة التي وردت في القرآن الكريم موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الإجابة فيها بقوله تعالى: قل، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، إلى آخر الآية، ما عدا قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني، فلم يقل سبحانه وتعالى فقل له، بل قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا لا واسطة بينك وبين الله تبارك وتعالى. ومن هنا ما يشاع لدى البعض من أن لو واحد عمل مشكلة أو واحدة لطمت على وجهها خرجت من دينها، يقال لها خطأ، يقال لها اذهبي لواحد شيخ علشان يرد لك دينك، والشيخ ده بقى ياخد له قرشين عشان يرد الدين. لا، اللي أخطأ واللي أخطأت بينها وبينه وبين الله تبارك وتعالى يستغفر ويتوب ويندم على ما فعل. فليس في الإسلام كهنوت ولا واسطة بينك وبين الله تبارك وتعالى إلا عملك الصالح ودعائك بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. ومدار ذلك كله على العقيدة الصحيحة والعمل الصالح. ولذلك ركزنا أيضا على أنه الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، حتى لا نكتفي عند قول من يقول ربنا رب قلوب ونتوقف عند هذا القدر، أو إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونتوقف، وأين وأعمالكم. وليس المشتغلون بعلوم الدين من رجال الدين إلا معلمين ومرشدين، معلمين ومرشدين، ليسوا كهنة ولا واسطة بين الله تعالى وبين خلقه. قد يكون المتعلم الطالب المتعلم أقرب إلى الله تعالى وأفضل بتقواه من المعلم ذاته بالتزام الطريق المستقيم الذي رسمه الله تعالى لعباده جميعا. وكذلك الإسلام ليس فيه سلطة مقدسة تستمد سلطانها من الله تعالى، وليس في البشر من هو معصوم من الخطأ إلا رسل الله تعالى الذين اصطفاهم لأداء رسالاته للناس، وما عدا هذا كل الناس خطأوا، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. والحكم على يعني أن ذوي السلطان أصحاب السلطان لهم سلطانهم المطلق ليس هذا في الإسلام، بل هذا مرتبط بطاعتهم لله تعالى وطاعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طاعة مطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكنه تعالى عندما أتى إلى أولي الأمر فقال: وأولي الأمر منكم، أي طاعتهم سواء كان المقصود بأولي الأمر العلماء أو الأمراء، طاعتهم مقيدة بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ساداتنا خلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم: أطيعوني ما أطعت الله تعالى فيكم، فإن لم أطع الله فلا طاعة لي عليكم. يبقى الطاعة هنا مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحكم للدين وللإسلام ولله تعالى أولا وآخرا، فمرد كل شيء اختلف فيه وتنوزع فيه بين الناس، إذا اختلفنا في شيء تنازعنا في شيء، فعلينا أن نرده إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل. وهذه الأمور أيضا نقابلها لماذا؟ لأن سنتحدث بعد ذلك عن الصوفية والتصوف، وأن هناك أمور أيضا قد يعني تختلف فيها هذه الوجهات أو النظر. حتى إن الآن بعض الناس يقولون: أمرني شيخي وقال لي شيخي، ويذكرون شيخهم وإمامهم أكثر مما يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون قال شيخي ولا يكثرون من قول قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أخيرا، الإسلام دين تقدم وحضارة، ليس جامدا ولا متمسكا بالقديم على علاته، فهو ينهى عن التبعية المطلقة، مسألة إنا وجدنا آباءنا على أمة فنفعل ما كان يفعله الآباء سواء كان ذلك خطأ أو صوابا، هذا منهي عنه في الدين. فنهى عن التبعية المطلقة في الفكر أو السلوك الذي يظهر بطلان، بل يقرر أن الله يبعث كما أتى في الحديث الشريف من يجدد لهذه الأمة أمر دينها كل 100 سنة، يبقى دائما مجددون ومصلحون يتوالون مع مرور الأعوام والسنة، يوائمون بين الدين والحياة وبين الدين أو الدنيا والأخرى، لأنه دين مصلح كما قلنا لكل زمان ومكان. من مبادئ التربية المأثورة عن السلف يقولون: لا تحملوا أولادكم على أخلاقكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. لكن نتنبه لهذه المقولة: لا تحملوا أولادكم على أخلاقكم، يعني على عاداتكم. العادات المتغيرة قد لا توافق الأولاد في الزمن الحالي أو الحادث، لكن الأخلاق الثابتة والمبادئ من الصدق ومن الأمانة ومن الوفاء بالعهد، هذه الأمور ثابتة لا تتغير من جيل إلى جيل. لكن أمور معينة في الأكل أو الشرب أو العادات أو الركوب أو ما إلى ذلك، دي لا شيء فيها ما دامت لا تناقض شيئا في الدين ولا في الأخلاق أو المبادئ الثابتة. بهذا وبغيره نرى أن الإسلام في النهاية مع هذا المصطلح يرفض مفهوم العلمانية التي معناها لا دين، وأن المسلمين ليسوا في حاجة إلى هذا المصطلح، وإنما في حاجة إلى فهم الدين فهما صحيحا وتطبيقه تطبيقا عمليا سليما كما فهمه الأولون وطبقوه، حتى نسود بعون الله تعالى كما سال، ونكون كما وصفنا ربنا في قوله الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إلى آخر الآيات. أما ضعف المسلمين الآن وتأخرهم فليس بسبب الدين ولا بسبب التمسك بالدين، بل بسبب الجهل بحقائق الدين وقلة العمل بما فيه وتقليد الغير عن جهل وفي مظاهر الحياة الزائفة والزائلة أيضا كما يأتي في المفهوم التالي أو المصطلح الآتي، وهو العولمة. وكان من مظاهر العلمانية للأسف وللحسرة في المجتمعات الإسلامية ما حصل في تركيا المسلمة من إلغاء الخلافة الإسلامية وتحويل الدولة إلى علمانية في عهده وزمن مصطفى كمال أتاتورك، وأيضا إدخال القوانين الفرنسية في الدول التي احتلتها فرنسا من الجزائر وتونس والمغرب، وكذلك دخل القانون الفرنسي في مصر. ويعلم الدارسون القوانين الفرنسية أو مواد القانون الفرنسي أنها مأخوذة عن مذهب الإمام مالك رحمه الله، لما احتل الفرنسيون الجزائر والدول المغرب العربي كلها تدين بالمذهب المالكي، فانتقلت هذا أو انتقل هذا المذهب في هيئة قوانين إلى الغرب. فيعني هذا من مظاهر العلمانية في العالم الإسلامي والعربي. وبالتالي يتضح لنا أخيرا أن العلمانية هي دعوة إلى إقامة الحياة الدنيوية على أساس العلم الوضعي والتجربة والعقل، بعيدا كل ذلك عن الدين. فالذي يؤمن بذلك بديلا عن الدين ولا يقبل تحكيم شريعة أحكم الحاكمين في كل جوانب الحياة يعتبر مرتدا عن دين الإسلام، ويحتاج إلى العودة إلى تصحيح عقيدته السليمة، العقيدة الإسلامية. ومن هنا تحدثنا أو أشرنا إلى هذا المصطلح اللي هو العلمانية، لأن الناس ينبهرون بمثل هذه المصطلحات ويظن أن التقدم الغربي والتقدم في العالم الغربي وفي أمريكا إنما راجع إلى عدم تمسكهم بالدين، وأن الدين لا شأن له بأمور الدنيا ولا بالسياسة ولا بالاقتصاد ولا بغير ذلك. هذا يعتبر إيمان في خلل، عقيدته غير صحيحة. فالله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفحكم الجاهلية يبغون؟ يبقى إذن لابد أن تكون عقيدتنا فأن حكم الله تبارك وتعالى وشريعة الله تبارك وتعالى مصلحة لكل زمان ومكان في كل جوانب الحياة. لكن الناس عندما تتحدث في الاقتصاد وتتحدث في الحضارة الحالية ينسون الله تبارك وتعالى ويظنون أن ذلك لا دخل له بالدين، وبالتالي يروجون هذا المصطلح اللي هو العلماني. ننتقل إلى المصطلح الثاني وهو العولمة. وظاهرة العولمة أيضا من الظواهر العالمية التي بدأت تشيع في العالم الحديث بداية من التسعينات من القرن الماضي والقرن العشرين، عندما تقاربت الحدود بين الدول وتقدمت وسائل الاتصال والمواصلات، وكان العالم كله أن يكون كما يقال قرية صغيرة أو قرية كبيرة، تعلم وأنت في بيتك، بل تعلم ربما بالموبايل والنقال ما يحصل في العالم أيضا من أحداث وأمور. فأمام تقارب هذه النظم والسياسات في كثير من دول العالم ظهر هذا المصطلح اللي هو العولمة. تعلمون أيضا أنه كان في عقاب بعد عقب الحرب العالمية الثانية العالم تحكمه قوتان أو قطبان، دولتان عظيمتان هما الاتحاد السوفيتي من ناحية والدول التي تجري في ركابه ويحكمها الفكر والمذهب المركزي والشيوعية وما تفرع عنها، وعلى الجانب الآخر الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب وأقواها طبعا أمريكا، ويحكمهم الفكر الرأسمالي الحر. بعد ذلك في النصف الثاني من الثمانينات من القرن الماضي وطوال التسعينات بدأ هذا التوازن يختل بتهاوي الاتحاد السوفيتي ودول الاتحاد السوفيتي، وبقيت القوة الوحيدة الآن في العالم التي تسيطر على العالم من وجهة النظر المادية والعلمانية أيضا هي الولايات المتحدة الأمريكية. فأصبح العالم تحكمه قوة واحدة تديرها وتسير أمورها الولايات المتحدة الأمريكية. لفظ العولمة أيضا كلفظ العلمانية هناك أساسه في اللغة الأوروبية الإنجليزية هو جلوب ليزي جن ليزي سن أو ليزي شن جلوبليزيشن جلوبليزيشن لما نترجمها للعربية يبقى الكوكبة معناها الكوكبة يعني العملية التي تملك آليات التطبيق يعني تحويل العالم إلى شكل موحد يلغي الحدود بين الدول والأمم واللي بتتطلب لغة موحدة يتعامل بها العالم أجمع في الأمور العامة مثل التجارة الدولية والبنوك والمطارات والاتصالات والإنترنت تبقى لغة واحدة تحكم هذا العالم بدون احتياج إلى ترجمة. توضيح أكثر، العولمة الآن هي تناقص الحدود الفاصلة بين الدول وتشابه النظم التي تحكم شتى مجالات الحياة، فيقال كما سبق أن العالم قرية صغيرة أو كبيرة بحسب مفهوم القرية الصغيرة أو الكبيرة. فالعولمة تعني الهيمنة، عولمة يعني هيمنة، يعني سيطرة، يعني كوكبة أو كوكبية، يعني سيطرة دول كبرى على جميع دول العالم. بعض العلماء الآن يحصر أو يضيق مفهوم العولمة مرادفا للأمركة، يقولون العولمة تساوي الأمركة نسبة لأمريكا، يعني العالم الآن تسيطر عليه وتحكمه أمريكا. يقول الأمريكان لمقولات لهم لا شيء مستحيل على أمريكا، عندما نقول ذلك ونسكت برهة تتذكر أن الله على كل شيء قدير، مش أمريكا. أمريكا مهما فكرت أو دبرت أو غيره يبقى ليست هي يعني القادرة على فعل كل شيء، بل الله تبارك وتعالى هو القادر على أن يزيل هذا العالم ويأتي بعالم غيره، لكننا نعيش في هذا العالم بسنن الله تعالى التي لا تتغير ولا تتبدل. يقولون أي الأمريكان أيضا نحن قادرون على فعل كل ما نريد على الخريطة الدولية، يعملوا بقى الشرق أوسطية وغيروا حدود العالم، بل نحن أحرار فيما نتصوره دفاعا عن مصالحنا، أحرار فيما نتصوره. تصوروا كيف شئ، تصوروا أن الذين يجاهدون من أجل حرياتهم وبلادهم إرهابيين وعليهم أن يحاربوا هذا الإرهاب، ده تصورهم لأنهم أحرار في تصوراتهم كما يقولون، وهو ما أعلنه جورج باشا بوش من بداية نظام دولي جديد يكون فيه كما يقول الأمريكيون هم الوحيدون الذين يأمرون فيطاعون، والعياذ بالله. يبقى ليس الأمر لله بل الأمر بقى الأمريكا ومن والاه ومن سار في ركابه. يبقى الخوف من هذا يعني الطاغية الكبير، أين الخوف من الله وأين قدرة الله تبارك وتعالى، يأتي هذا الكلام. إذن الهدف من العولمة غزو العالم كله وجعله خاضعا لمذهب سياسي واحد واقتصاد واحد وثقافة واحدة، تذوب في هذا النظام شخصيات الدول، يبقى ليس للدول شخصيات يعني قائمة بذاتها في ظل العولمة. من أبرز جوانب العولمة ثلاثة جوانب، الجانب العسكري والجانب الاقتصادي والجانب الثقافي، عسكري واقتصادي وثقافي. الجانب العسكري تظهر ملامحه الآن في إيه؟ في هيمنة النظام الأمريكي، هل العولمة تساوي الأمركة على العالم وتصرفاتها في سبيل عولمة هذا العالم وإخضاع الجميع لأوامره. ومجرد أفكارنا ما نتصور ما يحصل في سوريا في إيران في غيره من جانب وزيرة خارجية أمريكا الآن وما تدلي به من تصريحات، نعلم مدى هذه السيطرة العسكرية والسياسية. وبالتالي تبعا لسياساتها وتبعا لتصرفاتها وآرائها الحرة تحارب العالم والدول الإسلامية خاصة تحت مسمى محاربة الإرهاب والقضاء على الإرهاب. يقال له للأمريكان: عولمتكم هيمنة باطشة متحكمة وسيطرة مستبدة وظلم فادح وظلمة حالكة، لأنها دعوة علمانية أيضا، لأن العلمانية مرتبطة بالعولمة، العلمانية أي عالم بلا دين. فهؤلاء الذين يحكمون الآن لا يؤمنون بدين ولا بإله قادر على أن يزيل أمريكا وغير أمريكا، لكن المؤمنون بهذا الدين يجب أن ينقدح في عقائدهم وأذهانهم أن الله تعالى على كل شيء قدير، ويأتي أيضا تفنيد هذه المسألة. فهي بلا دين وبلا ضمير، عولمة القوة الباطشة الظالمة، عولمة الكيل بمكيالين واللعب على الحبلين. الدول التي وقعت اتفاقيات حصر السلاح النووي مثل إيران أو مصر أو غيره تخضع الآن للتفتيش النووي والمنظمات الدولية، إنما إسرائيل لم توقع على هذه الاتفاقيات، فيكون عندها سلاح النووي الذي يدمر العالم الإسلامي والعربي إن أرادت، وتحميها أمريكا. وعولمة الخراب والتدمير بحجة وتحت مظلة تحرير العالم وحقوق الإنسان وإزالة المستبدين من الحكام العرب أو المسلم. ده الجانب العسكري. الجانب الاقتصادي فكرته قائمة على التكتلات الصناعية الكبيرة لقتل الصناعات المحلية في الدول النامية، هذه الفكرة الأساسية، وتحويلها أي تحويل الدول النامية إلى أسواق لمنتجات الدول الاقتصادية الكبرى. ولعلكم تشاهدون ما يحصل عندما يزور جورج بوش إحدى الدول من المظاهرات التي تخرج من دول العالم ضد هذه الزيارات وضد العولمة وضد الأمريكا. من مظاهر العولمة الاقتصادية الكيان الاقتصادي الكبير المسمى بدول أو تكتل دول النافتة، دول النافتة الذي يضم دول أمريكا الشمالية وكندا والمكسيك، هذه تجمع كبير اقتصادي. السوق الأوروبية المشتركة التي وصلت إلى ما يسمى الآن بالاتحاد الأوروبي، ويتجه الاتحاد الأوروبي الآن بدوله الدخل التي دخلت فيه إلى أن يكون اتحادا سياسيا عسكريا، يعني بقوة عسكرية سياسية تقف في يوم من الأيام أمام أمريكا فتكون هي لها القوة والغلبة كذلك على أمريكا حاليا. تكتل دول الأسيان في آسيا للكيانات الكبرى في الشرق الأقصى وأكبرها اليابان والصين، وبرضو الدول الإسلامية أو الماليزية وأندونيسيا التي بدأت يعني تظهر على الساحة شيئا فشيئا. ظهور الشركات المتعددة الجنسيات التي لا تحدها حدود مثل شركة ميتسوبيشي، شركات ناشونال أو غيره، شركات تسيطر على معظم دول العالم ولها فروع في معظم دول العالم وتتخطى حدود الدول. أخيرا منظمة التجارة العالمية الجاد تنظم التجارة في العالم لتنظيم صارم يصب في النهاية لمصلحة الدول الاقتصادية، تلزم بقية الدول النامية أنها تدخل في هذه المنظمة بحجة أنه سيتم يعني رفع شيء من الجمارك والضرائب وما إلى ذلك على السلع، وتغزو السلع الخارجية الأسواق المحلية، تتعطل وتتوقف المصانع، ثم تكون له السيطرة على هذه الأسواق. لا يجد المستهلكون في الدول النامية إلا هذه السلع الآتية من الخارج، فيرفعون أسعارها كما يشاءون بغرض تحقيق المنفعة، يعني دي برضو دخل في بجانب العولمة العلمانية التي سبق أنها بتحقق المنفعة دون نظر إلى حرمة الاحتكار ولا إلى حرمة الغش وما إلى ذلك. وبعدين صندوق النقد الدولي أو الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ويتساءل الإنسان أين الدول الإسلامية من ذلك؟ أين المناداة بالسوق الإسلامية أو العربية المشتركة؟ وأين منذ أن كنا يعني صغارا ونسمع من أيام الثورة عن قيام بقى المصانع الحربية والدول العربية التي تشترك في إنتاج السلاح العربي أو الظافر والقاهر، وكان الله لكل شيء عليم. الجانب الثالث اللي هو الجانب الثقافي يسمى العولمة الثقافية، من مظاهره اتجاه العالم إلى التشابه في كل شيء. في كل شيء فيه، في المطعومات والمأكولات والملبوسات وما إلى ذلك، فالحاجات الجاهزة والفن المعولم، عولمة الفن. من أمثلة ذلك في المشروبات الجاهزة تبقى الكوكاكولا والفيروز وغيره، يعني بس ندي مثال وانتم كملوا من عندكم. المأكولات كنتاكي، بيتزا هرت وأخواتها، ولذلك يقال لا للكنتاكي، يعني العالم كله هذه عولمة، الناس كله والإعلانات كلها وسائل المواصلات والاتصالات على الإعلانات، لا تبقى الإعلانات عن هذه المأكولات والمشروبات وما إلى ذلك. الملابس الضيقة الكاجوال والجنس تبقى دي موجودة للنساء قبل الرجال كمان، لا بأس. كذلك الموسيقى الواحدة الإيقاع اللي هي الديسك والفيديو كليب، وكله شغال على هذا النظام. وكما قلنا يأتي يعقد القرآن في مسجد، احنا دلوقتي ما عندوش يعقد القرآن في مسجد الأقصى، يعقده بقى في مسجد زمزم، في أي مسجد من المساجد الأخرى، وكلام كويس يقال وتبريكات وتهنئات، ثم إلى نادي المهندسين أو إلى غيره من النوادي ليلا، وليرقص الجميع نخبة العريسين أو الخطيبين. الأفلام المتشابهة أيضا، والكمبيوتر والإنترنت، والسعي إلى جعل أنظمة الإنتاج والخدمات نظما حديثة عالمية. ولذلك حتى الناس النهارده تودي أولادها لمدارس أجنبية أو تحرص على أنهم يتعلموا لغة أجنبية، وفي دعوات على العكس من ذلك لهدم اللغة العربية ولغة القرآن، لأن عندما تهدم هذه الثوابت ولا يهتم بهذه اللغة العربية يبقى من باب آخر لا يهتم بالقرآن الكريم. الترجمة لهذا القرآن الكريم إلى اللغة الأجنبية يبقى فيها أخطاء كثيرة، لأنهم يترجمون المعاني وليس أو مجرد الكلمة تترجم بكلمة أخرى لا تؤتي ثمرها وأكلها لدها. لنعود بقى لهذه المظاهر الثلاثة، فنأتي إلى العولمة والأمركة. ماذا تتصور؟ هل يمكن أن تبقى أمريكا كما هي القطب الأوحد والقوة العظمى في العالم؟ لا يمكن، لأن طبيعة الحياة وسنة الكون تأبى ذلك، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وقرآننا يقول لنا ذلك، ويقول تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ما دام يحصل الفسق والظلم والفجور من هذه الدول لا بد بعون الله تعالى أن تزال. وكذلك يقول لنا ربنا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس النهاد. احنا لو توقفنا عند هذا الكلام واكتفينا هنطلع من هنا تعبانين ضمائرنا، ونقول بيت امريكا واللي جاب امريكا وغيره. وبعض الناس يقول هو ربنا مش قادر يهد امريكا، وربنا مش قادر، والعياذ بالله، هذا يبقى في خلل في العقيده. لا، نحن مبتلون، اخواننا يبتلون بالمحن والمصائب، ونحن ايضا نبتلى بالنعم وبما يحصل حوالينا، حتى نجدد ايماننا وعقائدنا، ونثق تماما لا بمجرد الكلام، اننا لو غيرنا ما بانفسنا لغير الله تعالى اوضاعنا الى احسن حال. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يقول ابن تيميه ايضا: ان الله، خلي بالكم الكلام ده، ان الله يقيم الدوله العادله وان كانت كافره، يعني يكتب لها السؤدد وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فيقال الدنيا تدوم مع العدل حتى لو صاحبه كفرا، ولا تدوم مع الإسلام أو الدين الإسلامي إن صاحبه ظلم. في مجال الاقتصاد بتظهر المظاهر المدمرة الآن في العالم بالتعامل بالربا، وتتجه بعض الدول منها الغربية وإنجلترا لتطبيق الاقتصاد الإسلامي بمبادئه وتشريعاته وتحريم الربا. ولو نظرنا إلى موارد الأمة الإسلامية الاقتصادية والبشرية لوجدناها لو أحسن استخدامها ووجهت التوجيه الصحيح لكانت هذه القوة هي أقوى قوة في العالم اقتصاديا، لكنها مع مباشرة تعاليم الإسلام لن يكون هناك احتكار ولا ظلم ولا ربا، ولكن سيكون هناك الخير ليعم العالم كله والتكافل الاجتماعي في دول العالم وما إلى ذلك. في مجال الثقافة لابد أن نعرف أن هناك مكونات لهذه الثقافة، منها اللغة التي تميز كل شعب وكل بلد عن غيره من البلاد، والدين، ويبقى هذا دين الإسلام محفوظا بحفظ الله تعالى لكتاب القرآن الكريم، وكذلك القيم والعادات التي تشكل غالبية أفكار ومعتقدات الناس. نحن نرى ونشاهد كثير من مظاهر العولمة لكنها لا تؤثر فينا لأن لنا عقائدنا وأخلاقنا وتقاليدنا، فالعولمة الثقافية المتمثلة في المأكولات الجاهزة أو الملبوسات الجاهزة سرعان ما تزول، تعتبر تقالية. ولا يتصور أن يتحدث العالم بلغة واحدة، لكنه يتصور إن شاء الله تعالى أن يدين العالم كله بدين واحد هو دين الإسلام. وأكثر ما يخشى على الناس في هذا العصر، في عصر العولمة والتكنولوجيا، سيطرة المادة على العالم وعلى الناس، حتى إن نظرتهم تكون نظرة مادية، يبعدون عن الناحية الروحية، يبعدون عن هذا الدين وعن القيم وعن الأخلاق، لأن هذه المادة لا تقيم وزنا إلا لمصلحتها وإلا لمنفعتها، ولو كانت على حساب القيم والأخلاق وتعليم الدين والإسلام. فما المطلوب منا بقى لمواجهة العولمة؟ المطلوب عدة أمور: أن تشعر بذاتك المسلمة، أن لك ذاتية مسلمة، وأن تعتز بهذا الدين وبهذا الإسلام، وأن يتحصن المتلقي لهذا الفيض من العولمة. لازم نحصنه ونقول له تنبه، كل هذه أمور زائفة وزائلة، ولكن الباقي هو ما يكون ببقاء الله تعالى من دين وأخلاق وعقائد، والآخرة خير وأبقى. ولو حصل ذلك ستتفجر الطاقات في أفئدة الناس حتى يسعوا لتطبيق هذا الدين ويسعوا إلى عالمية الإسلام. عولمة الإسلام يعني هو البديل لنا، أن يكون هذا الإسلام هو الدين العالمي الذي يسيطر على العالم أجمع. لماذا؟ لأنه كتاب الله تعالى القرآن الكريم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعاليم هذا الدين لو أحسن عرضها على الناس لآمنوا بها جميعا، ولكان الاقتصاد اقتصاد إسلامي، الثقافة ثقافة إسلامية، الفن فن إسلامي يخضع لتقاليد وقيم وأخلاق هذا الدين، لا كما سمي لا دينية وعلمانية إلى آخره. والتأكيد على أن عالمية الإسلام تتفوق على عولمة الغرب الذي ينظر إلى المصلحة المادية فقط، ولأن الإسلام يقوم على الحجة والإقناع بالدليل، وليس طريقه طريق الهيمنة والسيطرة والأمركة، بل طريقه طريق الله تعالى، ومن أحسن من الله تعالى حكما لقوم يوقنون. ثم نبث الطمأنينة. لما ناس أحيانا تتحدث في الاقتصاد وفي العالم الآن كأنهم يظنون أنه لا قائمة لهذا الدين ولا لهذا الإسلام، بل لابد أن نبث الطمأنينة في صدور الغيورين على هذا الدين وعلى هذا الإسلام، فلابد أن يقوم هذا الدين ويعود الإسلام غريبا كما بدأ